قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة الكرام نعيش في رحاب سورة البقرة، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقد توقفنا عند الآية 256 بعد أن فسرنا آية الكرسي في الأسبوع قبل الماضي. في هذه الآية يقول تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قوله تعالى لا إكراه في الدين، هذه يسميه العلماء حرية العقيدة، حرية الاعتقاد، أي أن الله تبارك وتعالى لم يكره أحدا على اعتقاد الإسلام، لا إكراه في الدين. الأنصار كان لهم أبناء من اليهود والنصارى قبل الإسلام، فأرادوا أن يكرههم على اعتناق الإسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. والعقيدة الإسلامية الإنسان له حرية مطلقة قبل أن يعتنقها، فإذا ما اعتنق الإسلام لا يجوز له أن يرتد عنه حماية حفظا لجانب الإسلام، فإن ارتد يستتاب 3 مرات وإلا يقتل، يقتل ردة، من بدل دينه فاقتلوه كما قال صلى الله عليه وسلم. والخطاب فاقتلوه لولي الأمر وليس لأحد الناس، هذا مهم. الخطاب في كثير من الأحكام الشرعية لا سيما في الحدود يكون لولي الأمر، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل أنا الذي أقطع؟ لا، الذي يقطع هو الحاكم أو من ينيبه الحاكم. طب الحاكم لا يقطع ولا ينيب أحدا ليقطع، الإثم عليه ليس علي أنا. الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أنا الذي أجلد؟ بعض الناس فهم أن النصوص هذه له هو، لا، هذه النصوص يخاطب بها ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر في إقامة الحدود الشرعية. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. في الدين، كلمة في الدين يعني الدين الإسلامي، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه نصوص محكمة لا جدال فيها، كل دين سوى الإسلام باطل مردود على أصحابه. الأديان الأرضية كثيرة، البوذية والهندوسية أديان، لكن الدين المقبول عند الله عز وجل واحد، لكم دينكم ولي دين. والأنبياء جميعا جاءوا بدين واحد. عيسى جاء بالإسلام، موسى جاء بالإسلام، النصرانية شريعة واليهودية شريعة وليست ديانة، إنما كل الأنبياء والرسل كانوا يجهرون بذلك. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الحواريون نحن أنصار الله واشهد بأنه مسلمون. قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قالت بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هكذا قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل ملة أبيكم إبراهيم، يعني إبراهيم عليه السلام جاء بالإسلام. الأنبياء ستة، الأنبياء ستة إخوة لعلات، دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، وشرائعهم مختلفة، الأحكام تختلف، إنما الدين واحد، العقيدة واحدة. لذلك أقول كلمة مجمع الأديان باطلة، تعدد الأديان لا. أقول الدين عند الله واحد، الشرائع مختلفة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال الشيخ حفظه الله يخبر تعالى بعد ذكر صفاته جل وعلا في آية الكرسي بعد أن ذكر صفاته عز وجل أنه لا إكراه في دينه، لا إكراه في دينه. حينما أراد بعض الأنصار إكراه من تهود أو تنصر من أولادهم على الدخول في دين الإسلام، ولهذا فإن أهل الكتابين ومن شابههم تؤخذ منهم الجزية ويقرون على دينهم، على دينهم الباطل. الأديان الأرضية الباطلة كثيرة، للهند وحدها فيها فوق 300 ديانة، الهند فيها 300 ديانة. إذا نزلت إلى الهند طبعا الهندوسية يعبدون البقر، الهندوس منهم من يعبد الذباب، منهم من يعبد النمل، منهم من يعبد الشمس القمر، منهم من يعبد الشجر الأشجار. حتى إن من الطائف أخ سوداني أتى بزبالة ووضعها تحت شجرة في الهند، فبعد خمس ربع ساعة جاء أناس من الهند معهم سيوف يبحثون عنه، هو اختفى. يبحثون عنه لماذا؟ ليقتلوه. أتدري لماذا؟ لأنه وضع القمامة تحت إلههم، الشجرة دي إله يعبدوه. ومن حوالي خمس سنين مر هندي في امبابة، هنا في أرض اللوف في امبابة، فوجد جزارا مصريا يذبح بقرة، فعاد وأراد أن يقتله. الهندي أراد أن يقتل الجزار، ليه؟ قال يذبح إلهي الذي أعبده، يذبح البقرة. فهناك ديانات باطلة كثيرة في الأرض، لكن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا الإسلام بنص كلامه عز وجل. ولذلك من أراد أن يظل على ديانته الباطلة يظل، لكن عندنا شرط واحد، الشرط هو أن يدفع الجزية لولي الأمر وهو صاغر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني إيه؟ يظل على ديانته التي يعتقدها بشرط أن يؤدي الجزية. إيه الجزية دي؟ إيه معنى الجزية؟ مقابل مالي أو مال مقابل أن نؤمنه وأن نحرسه وأن ندافع عنه وأن نحفظ عرضه وماله، بحيث لا يشارك معنا في قتال في الجيش، لا لا يقاتل معنا، انما القاتل معنا ينظر في امر الجزيه، ينظر في امر الجزيه، بحيث اذا شارك النصراني في الدفاع عن الوطن ينظر في اسقاط الجزيه عنه، لانه غير مطالب اصلا بالقتال، هو يدفع الجزيه للمسلمين في مقابل، المقابل ان يدافعوا عنه، ان يحفظوه، ان يؤمنوه، هذا هو، حتى يعطوا الجزيه عن يد. معنى عن يد قال اهل العلم يعني لا يرسل بها احدا، ياتي بها هو، هو الذي يدفعها شخصيا وهو صاغر. سبحان الله، العزه لله ولرسوله ولدينه. قال ثم اخبر تعالى انه بانزاله الكتب وارساله الرسل وبنصر الاولياء قد تبين الرشد من الغي، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الرشد من الرشاد، الرشاد الى الطريق المستقيم الهدايه، الغي الضلال، قد تبين طريق الهدايه من طريق الضلال، واضح، الطريقان بينان واضحان، طريق الحق واضح وطريق الباطل واضح، لا التباس ولا غموض، أنت على الحق أم على الباطل؟ مسلم طبعا على الحق، ومن على غير دين الإسلام فهو على باطل، لا نشك قيد أمنا أنه على باطل، لأنه يعبد مخلوقا ويشرك بالخالق سبحانه وتعالى، ويدعي أن للخالق صاحبة يعني زوجة، ويدعي أن للخالق ولدا، وحاشا له عز وجل من ذلك. فكل هؤلاء على باطل، عندنا يقين أنهم على باطل، وعندنا يقين أننا على الإيه؟ الحق. قد تبين الرشد من الغي، طريق الهداية واضح وطريق الضلال واضح، كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، إنما الحق أبلج والباطل لجلج. الحق واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار. عموما قال فمن يكفر بالطاغوت، من هو الطاغوت؟ الشيطان. الكفر بالطواغيت، الطواغيت الأرضية التي تشرع من دون الله عز وجل، طاغوت. تكفر أولا، فيكفر الطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله، لا إله نفي، لا إله نفي، إلا الله إثبات، فالنفي يسبق الإثبات. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يبقى تكفر بكل آلهة باطلة لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قلت الطاغوت في تعريف العلماء هو الشيطان، الشيطان ومن سلك طريق الشيطان، ومن اتبع سبل الشيطان وشارك الله في ربوبيته أو في ألوهيته. يعني فرعون طاغوت، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، طاغوت. والنمرود طاغوت، النمرود طاغوت، قال أنا أحي وأميت، أنا أحي وأميت، طاغوت. ولذلك تكفر بكل هذه الطواغيت، ومن استبدل شرع الله بشرع وضعي وجاهد من أجل الشريعة الوضعية وأبى أن يمتثل لقول الله ورسوله، طاغوت، طاغوت، طاغوت أرضي. لابد أن تكفر بكل الطواغيت وتؤمن بالله، والإيمان بالله يعني الاستسلام والانقياد والإذعان والطاعة المطلقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إذا قال الله وقال رسول الله سمعنا وأطعنا. والإيمان بالله كما تعلم يقوم على ثلاثة أسس: أن تفرد الله في ربوبيته، وأن تفرده في ألوهيته، وأن تفرده في أسمائه وصفاته. إفراد الله يعني إيه؟ متفرد في أفعاله، متفرد في أقواله، متفرد في أسمائه، متفرد في صفاته. الوحدانية، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفؤا أحد، شبيها أو مثيلا أو نظيرا سبحانه وتعالى. الإفراد، التوحيد هو الإفراد. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. استمسك بالعروة الوثقى، من كفر بالطواغيت وآمن بالله وحده فقد استمسك بالعروة. ما العروة الوثقى؟ العروة الوثقى الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا قال أهل العلم تأتي الشهادة في القرآن بمعاني متعددة، تأتي معنى الكلمة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ ما هي الكلمة الطيبة؟ كلمة التوحيد. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الحسنى هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، كلمة التقوى. وألزمهم كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. ما هي كلمة التقوى؟ الشهادتان. ولذلك استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة لا انفصام لها، أي تمسك بالشهادتين ولم يتحلل من حقوقها، لأن لها حقوق. والله سميع عليم سبحانه وتعالى. السمع سميع دائس، عليم دائس. والأسماء نشتق منها صفات، السميع منها صفة الإيه؟ السمع. والعليم صفة العلم. ليه؟ لأن أسماء الله أعلام وأوصاف. يعني إيه أعلام وأوصاف؟ ما اسمك؟ اسم كريم. كريم ده اسم، اسم شخص علم. هل يلزم من اسمه، من أن اسمه كريم، أن يكون كريما؟ ممكن يكون إيه؟ بخيل جدا. هو اسمه كريم، لكن الاسم لا يقابل إيه؟ صفر. ده عند البشر، عند المخلوقين. واحد اسمه نور، نور وصفته ظلام، مش نور ولا حاجة، هو مظلم على طول. لكن الله عز وجل له أسماء سبحانه وتعالى: سميع، يبقى صفة السمع. كل اسم تقابله إيه؟ صفة. فأسماؤه سبحانه أعلام وأوصاف. السميع علم على الله، علم على الذات، ويقابله صفة الإيه؟ السمع. وهكذا الحكيم، الرؤوف، الرحيم. كل اسم تستطيع أن تشتق منه إيه؟ صفة. ولذلك قال أهل التوحيد: باب الأسماء أوسع أم باب الصفات؟ لا، الصفات، لأن الصفات تشتق من أسماء وتشتق من أفعال أو يخبر بها. يبقى ثلاث وسائل لإثبات الصفة، إنما الأسماء توقيفية عموما. والله سميع عليم سبحانه وتعالى، وسمعه عز وجل يختلف عن سمع من؟ البشر. اوعى تقول يسمع كسمعنا، حاشا لله. نثبت الصفة ولا نسأل عنها بكيف، ولا نشبهها بصفات الخلق، بصفات المخلوقين، لا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هكذا قال أهل السلف في معتقدهم في أسماء الله وصفاته. والله سميع عليم، يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمعها رب الأرض والسماء. سميع عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عليم بحالنا لا يخفى عليه شيء، وأحاط بكل شيء علما، عليم بأحوال خلقه، عليم بما في صدورهم، عليم بحال عباده، سميع عليم. ثم انتقلت الكتاب الآيات بعد أن تحدث الشيخ عن هداية الآيتين. أولا، لا يكره أهل الكتابين على الدخول بالإسلام إلا باختيارهم، ليس عندنا حرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد، وهذا أسمى صور الحرية في ديننا، حرية الاعتقاد. الإسلام كله رشد، وما عاده باطل وضلال. ثلاثة، التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، التخلي قبل التحلي، التخلية قبل التحلية، أي أنك حينما تأتي للصلاة تتخلى عن النجاسة ثم تتحلى بالصلاة. التخلي، فمن يكفر بالطاغوت تخلي ويؤمن بالله تحلي، فالتخلي يكون قبل التحلي. قال: معنى لا إله إلا الله كما قلت الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، لا معبود بحق إلا الله. انتقل بعد ذلك الآية 258، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اختلف العلماء في اسم هذا الرجل، وهو النمرود بن كنعان على الراجح من أقواله، يسمى النمرود ابن كنعان. حاج إبراهيم في ربه، حاج إبراهيم يعني جادله: ألم ينتهي إلى علمك يا رسول الله أمر ذلك الرجل الطاغية الظالم النمرود بن كنعان؟ وقال بعض أهل العلم نقلا عن سلفنا: ملك الدنيا أربعة: مؤمنان وكافران. المؤمنان هما ذو القرنين وسليمان ابن داود عليهما السلام، ذو القرنين وسليمان. والكافران هما النمرود ابن كنعان الذي معنا الآن، النمرود، وبخت نصر الذي أذاق بني إسرائيل سوء العذاب. ملك الدنيا أربعة: مؤمنان وكافران. طيب النمود هذا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام دخل عليه فسأله النمرود: من ربك يا إبراهيم؟ من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود: أنا أحيي وأميت. أنت تحيي وتميت؟ قال: نعم أنا أحيي وأميت. كيف تحيي؟ قال: آتي برجل حكم عليه بالإعدام وأعطيه عفوا، بذلك أكون قد أحييته، وآتي بآخر بريء وأحكم عليه بالإعدام، لذلك سأقول قد إيه أمت. طب ودي إحياء وإماتة؟ هل هذه إحياء وإماتة؟ فإبراهيم عليه السلام ترك القضية التي تحتمل الجدل، أنا لا أجادلك في هذه القضية، خليها على جنب. طب طالما أنت تحيي وتميت وقادر على الإحياء والإماتة، الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، فماذا صنع النمرود؟ بهت الذي كفر. إن كنت ربا كما تقول تحيي وتميت، خلاص إيتنا بالشمس من المغرب، أوقف حركة الشمس. طبعا لا استطيع، فبهت النمرود. ولذلك إبراهيم ألقمه حجرا، وإبراهيم كان مناظرا قويا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، لأنه تمتع بصفتين: إذ جاء ربه بقلب سليم، سلامة القلب وفصاحة البيان وقوة الحجة. ولذلك قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إبراهيم ما ناظر أحدا إلا أجهده. إبراهيم عليه السلام قال في حق علماؤنا: ماله للضيفان، جسده للنيران، ولده للذبح والقربان، فاستحق أن يكسى عند الواحد الديان. ونحن نقول في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فاتخذ الله إبراهيم خليلا، وإبراهيم الذي وفى. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أولى الناس بإبراهيم. عموما قال له إبراهيم في قراءة أخرى متواترة: إبراهام، إبراهيم وإبراهام، وإذ يرفع إبراهام القواعد من البيت، لقراءة سبعية إبراهام. قال للنمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني الظالم لا يهديه الله. ولذلك قال الشيخ من هداية الآيات: أولا، النعم قد تدفع صاحبها إلى حرمان الولاية، بمعنى لا تجد فقيرا أو مريضا يتبطر. الذي يتبطر عن نعم من؟ الغني أو الملك الرئيس. أن آتاه الله الملك، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني لأن الله آتاه الملك حاج إبراهيم، يعني الملك دفعه إلى محاجاة إبراهيم في ربه. سبحان الله، نصرة الله لأوليائه، نصرة الله عز وجل لأوليائه، وإلهامهم الحجة، فألهم إبراهيم الحجة في وجه النمرود. ثلاثة، إذا ظلم العبد ونصر الظلم حتى أصبح وصفا له يحرم الهداية، العبد يحرم الهداية من وقوف مع الظلم ومن نصرة الظالم على مظلوم حتى أصبح له صفة من صفات أن ينصر الظالم ويقهر المظلوم ويقف ضد المظلوم. هذا إنسان نور بصيرته يطمس، ليس عنده نور بصيرة. سبحان الله. أربعة، جواز مجادلة أهل الكتاب أو جواز مجادلة الكفار والمناظرة في إثبات العقيدة الصحيحة السليمة، لأن إبراهيم ناظر النمرود ابن كنعان فأقام عليه الحجة، ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى الآية 259. أقرأها وبإذن الله تعالى نعيش معها في الأسبوع القادم إذا قدر الله تبارك وتعالى. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا من الذين أحياهم الله بعدما أماتهم هو العزير، وقال بعضهم ليس هو العزير والاسم لا يقدم ولا يؤخر، هو رجل مر على قرية مدمرة خاوية على عروشها فتساءل كيف يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحيي هذه الله، فأماته الله 100 عام 100 سنة ثم بعثه بعد موته. هذا من عاش بعد الموت، الحديث له بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، نواصل في سورة البقرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم علمنا القرآن وخلقنا به، اللهم ارزقنا حب القرآن وحفظ القرآن ونور القرآن وبركة القرآن وعطاء القرآن، اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين الذين هم أهلك وخاصتك. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.